إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من كتاب الله في أولئك القوم من بني إسرائيل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل بين الصالحين وبين من كفر بالله سبحانه وتعالى من الشأن في هذا الذي ذكره الله جل وعلا. ومن أخص ما دلت عليه هذه الآيات ما ذكره الله في هذا المقام من تشريعه لعباده أن يقيموا على الاستعانة به سبحانه وتعالى. وبينوا في هذه الآيات أن العباد فقراء إلى الله في جميع أعمالهم، ولهذا كان من شأن المؤمنين أنهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فدائما في الأعمال المشروعة يجب على العبد وينبغي له أن يعتمد على الله وليس على قوته أو شأنه أو ماله أو ما أوتي من شأن في دنياه، وإنما يستعين الله سبحانه وتعالى في أعماله. ولهذا بنيت العبادة على الاستعانة، بنيت العبادة وصار من أخص أركانها وقواعدها الاستعانة بالله، كما قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بالله من أعظم قواعد الشريعة ومقامات التوحيد ومقامات الإيمان. ولهذا إذا تدبرت هذه الآيات وجدت فيها ذكر الاستعانة وذكر التدبير من عند الله وجدته بينا. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء إنما ظهروا على هؤلاء بما كانوا عليه من إيمانهم وتوكلهم واعتصامهم بالله جل وعلا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل الله جل وعلا الرسل وفضل بعضهم على بعض، فضل الله الرسل على سائر بني آدم وفضل الرسل بعضهم على بعض. وهذا بين فيما ذكر الله في صفة الرسل وأن الله فضل بعضهم على بعض، ولهذا أفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وعيسى وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وهؤلاء هم أئمة العزم من الرسل. وما جاء في حديث لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، فهذا النهي الذي جاء في مثل إبراهيم وفي مثل يونس عليه الصلاة والسلام أو جاء مطلقا في النهي، هذا إذا وقع ذلك على سبيل اشتغال المكلفين بالتفضيل فيما لا علم لهم به. وأما من ذكر ما اختص الله به سبحانه وتعالى بعض رسله بما خصهم به، فقال مثلا إن محمدا هو خاتم النبيين مثلا، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي كلم الناس في المهد وهو الذي تفضل الله عليه بكذا وكذا وإبراهيم بكذا وكذا إلى غير ذلك، فهذا مما يجب الإيمان به، هذا مما شرع الله سبحانه وتعالى، ومن بلغه علمه ذلك وجب عليه تصديقه في مفصل أفعال الأنبياء، في مفصل أفعال الأنبياء، بل قد يكون ذلك من فرائض الدين، قد يكون ذلك من فرائض الدين التي وجب معرفتها على العباد. وإنما الذي نهي عنه هو التفضيل على غير معنى من معاني الشريعة الصحيحة، على معنى يكون فيه مفاخرة بين قوم وقوم، أو يكون فيه تأثير على جهة طريقة أهل الجاهلية في المفاخرات، أو يكون ذلك فيما لا علم للإنسان به أو ما إلى ذلك. ولهذا ما لا علم للإنسان به وداخل في حديث لا تفضلوا بين أنبياء الله، لأن بعض المتأخرين من العلماء صاروا يسردون أسماء على التسلسل، أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم، ثم بعض العلماء المتأخرين رحمهم الله يتوسع في سرد الأسماء ويجري السؤال في بعض الأسماء، أيهما أفضل داود أم سليمان، وأيهما أفضل يوسف أم موسى أو هارون أو ما إلى ذلك، أيهما أفضل يعقوب أم إسحاق. التوسع في هذا فيما ليس فيه بين من الشريعة هذا داخل في النهي، لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله. نعم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء هذا بين في أن التفضيل الذي ذكره الله في كتابه وشرع للعباد أن يعرفوه هو هذا الفضل على هذه الصفة، كما سلف فيما ذكرنا وتراه في الآية بين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فمن عرف وقال إن موسى كلمه الله وإن محمدا هو خاتم الأنبياء وأنه عرج به إلى السماء وأنه رأى من آيات ربه الكبرى وأن عيسى عليه الصلاة والسلام كلم الناس في المهد وأن إبراهيم جعله الله أمة قانتا، فهذه الأوجه من التفضيل المنصوصة في القرآن هذا تفضيل مشروع، هذا تفضيل مشروع. وقد سبق أن بعض مقاماته قد يكون من فرائض الدين معرفته، قد يكون من فرائض الدين المعرفة به، وما لم يكن من الفريضة فهو من العلم المشروع، لأنه منصوص في كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهنا في هذه الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وأما ما نهي عنه فهو وجه مختلف، ولهذا لم يسترب أهل العلم رحمهم الله في أن هذه الآية لا تخالف ما جاء أو لا يخالفها ما جاء في الأحاديث، ما جاء في الأحاديث، فإن هذا وجه وهذا وجه مختلف عنه. نعم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذا تدبرت القرآن وجدت أن ما يذكر من الفتنة والقتال الذي يكون من قتال الفتن يسبقه وجه من الاختلاف في العلم والقول، ولهذا الاختلاف في العلم والقول في غير محل الاختلاف، في غير محل الاختلاف هو من موجبات الفتن التي قد يستطير أمرها إلى القتال بين المؤمنين أو بين المسلمين، بخلاف الاختلاف الذي هو في أوجه من الاجتهاد والفقه الذي درج العلماء على بحثه ونظره كاختلاف الفقهاء في مفصل مسائل الفقه فهذا باب آخر، وإنما الاختلاف هو الاختلاف الذي يتخوض فيه عامة الناس فيما لم يكلفوا فيه. نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا جاء في القرآن في غير موضع، وهو حث العباد على النفقة، وأن هذا مما يتقى به هول القيامة، وما يوافي العبد ربه هو الاكثار من الصدقة، وهذا دال على فضل الصدقة وتعظيم أمر النفقة، سواء كانت النفقة الواجبة أو النفقة المستحبة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، كما جاء في صحيح البخاري وغيره، أعظم آية في كتاب الله هي هذه الآية، وهي آية الكرسي، لأن فيها ذكرا له. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحفظها وأن تكون من ورده، وتشرع قراءتها أدبار الصلوات، أي عقب الصلاة إذا سلم من فريضة الصلاة وذكر الله، يكون مما يقرأه ويذكر الله به هو قراءة هذه الآية. وجاء فيها جملة من الفضائل، فهي من أعظم ما يذكر به الله سبحانه وتعالى. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا بين في أن الإيمان بالله هو أعظم ما يتقرب به إلى الله، وأن المسلم عليه أن يحافظ على أصل دينه وهو الإيمان والإخلاص والتوحيد، وأن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهي إخلاص الدين لله، وإلا ما دون ذلك فإنه أقل شأنا من التفريط في أصل الدين. هذا أمر مشهود ومعروف، ويعلم مع هذا أن اتقاء المعاصي والكبائر هو من أعظم الاستمساك بالتوحيد، لأن بعض المكلفين قد يلع في الكبائر ويقع في الكبائر أو في الموبقات، فإذا نهي عن ذلك قال الأهم هو أصل الدين والإيمان. الدين والإيمان له فروع وله شعب، ولذلك قال النبي الإيمان 70 شعبة، في رواية 60 شعبة، فمن فعل الكبائر فقد نقص إيمانه بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا من العناية بأصل الدين العناية بمفصل العبادة، ولكن قد جعل الله دينه مراتب، جعله مراتبا على أوجه، كما قال النبي الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يتولاهم بالهداية وبرحمته وبما أنعم عليهم، فكل هذا داخل في معنى قوله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا، ووليهم سبحانه وتعالى بالهداية، فهو الذي هداهم. وقال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ووليهم بالنعم، فهو المنعم عليهم، نعم الشرعية أو النعم الدنيوية، كلها من عند الله. وما بكم من نعمة فمن الله. وهو المنعم عليهم بالثواب، فما آتاهم من الثواب فهو نعمة، سواء ما آتاهم من الخير في الدنيا أو من الثواب في الآخرة. فما يصيب العبد من خير في دينه ولا في دنياه إلا وهو فضل من الله عليه. ولهذا يجب على العبد أن يكثر من شكر الله جل وعلا، لأن هذا من تحقيق العبادة التي من أعظم مقاماتها شكر الله جل وعلا. فإن الله حث على شكر نعمه، وجعل شكر النعم من سمات عباده وأوليائه الصالحين، كما قال عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فكل من أكثر من الشكر كثر أو ظهر فضل الله سبحانه وتعالى عليه باجتبائه وتوليه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قادريها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم انصر بهم دينك وشرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.